الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، فنستأنف هذا الدرس، وهذا هو الدرس الأول في هذا اليوم الاثنين 27 من شهر ذي الحجة من عام 1438 للهجرة. وجرت العادة بأنه عند استئناف الدرس نذكر مقدمة يسيرة في بيان فضل العلم وآداب طالب العلم. فالعلم أيها الإخوة لا يعدله شيء لمن صحت نيته، كما قال الإمام أحمد. والإنسان مهما كان عليه من القوة في العبادة لا يمكن أن يعبد الله كما يحب الله إلا عن طريق العلم. ولهذا فإن العالم أفضل بكثير من العابد، لأن العالم يعرف محل محب الله ومرضاته فيسعى إليها، ويعرف محل سخط الله تعالى وغضبه فيجتنبها، ويعرف أيضا الأفضل من أمور الخير فيحرص عليه. وقد استشهد الله عز وجل في كتابه الكريم على أعظم مشهود، وهو التوحيد. استشهد عليه بثلاث شهادات، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هي شهادة على التوحيد، أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، وهو أعظم الأمور، وهو الذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. وذكر الله تعالى ثلاث شهادات. الشهادة الأولى شهادة الرب عز وجل، وهي شهادة الذات للذات. والشهادة الثانية شهادة الملائكة. والشهادة الثالثة شهادة طائفة من البشر. من هم؟ أولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. اختصهم الله تعالى بأن استشهد بهم. ومن المعلوم أن الشهادة لا تصح إلا من العدول، وهذا يدل على تعديل أولي العلم. وهذه الآية من أعظم ما يكون من التزكية للعلماء وأولي العلم. وأخبر سبحانه برفعة أولي العلم، قال: يرفع الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وجاء في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتأملوا أيها الإخوة هذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت من نفسك إقبالا على التفقه في الدين وعلى طلب العلم، هذه أمارة على أنه أريد بك الخير إن شاء الله تعالى. وفي المقابل فإن مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. ويقول علي رضي الله عنه: يكفي العلم شرفا، يكفي العلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، ويفرح به إذا نسب إليه، وأن ينفر منه من هو من أهل الجهل، وأن ينفر من ضده من هو من أهل الجهل. أي إنسان يفرح بأن يوصف بالعلم، يقال عالم أو عنده علم، وينفر من أن يقال هو جاهل، فيكفي العلم شرفا ذلك. وقد عقد ابن القيم رحمه الله مقارنة بين العلم والمال في كتابه مفتاح دار السعادة، وذكر أن العلم أفضل من المال من أكثر من 150 وجها. ومما ذكر قال: العلم يحرسك والمال تحرسه، العلم يزيد بالإنفاق والمال ينقص بالإنفاق. عندما نتذكر السابقين وتراجم الماضين. من الذين تذكر تراجمهم وسيرهم؟ هم العلماء. لكن هل تذكر تراجم التجار وأرباب الدنيا؟ ما تذكر إلا قليلا. ومن عجائب ما ذكر قال حتى الكلاب تشرف بالعلم، فإن الكلاب المعلمة صيدها حلال والكلاب غير المعلمة صيدها حرام. وما علمتم من الجوارح يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله تعلمونهن مما علمكم الله. ومن أبرز آداب طالب العلم إخلاص النية لله عز وجل. قيل للإمام أحمد كيف إخلاص النية؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ويتواضع. ينوي رفع الجهل عن نفسه، فعندما تطلب العلم تريد بذلك أن ترفع الجهل عن نفسك وأن تعبد الله على بصيرة، وأيضا تنوي رفع الجهل عن غيرك بنشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل. ومن كان سيء النية في طلب العلم فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث، ذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقال ماذا عملت فيها؟ فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن، فيقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه وألقي في النار، رواه مسلم. كان معاوية بن أبي سفيان إذا سمع بهذا الحديث بكى، وهذا يدل على خطورة سوء النية في طلب العلم. وهذه المسألة تختلف عن مسألة التشريك في النية، فإن التشريك في النية بأن يريد مثلا طلب العلم ويريد شهادة هذا لا يضر، بخلاف من إذا أراد بعمله الرياء والسمعة، هذا هو الذي ورد فيه الوعيد. لكن لو أراد أن يطلب العلم وجه الله عز وجل وأراد بذلك أن ينال شهادة فهذا لا بأس به، وهذا له أدلة كثيرة تدل على جواز التشريك في النية. من قول الله عز وجل في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، نزلت في أناس أرادوا أن يتاجروا في الحج فتحرجوا فأنزل الله هذه الآية أنه لا بأس أن تجمع بين التجارة والحج. أيضا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ثم ذكر منافع دنيوية يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بين فله السلام، إلى غير ذلك من الأدلة. أيضا من آداب طالب العلم أن يعمل بما يعلم وأن يكون لهذا العلم أثر عليه في عبادته وفي أخلاقه وفي سنته وفي تعامله مع الآخرين. وإلا إذا كان الإنسان لا يعمل بعلمه ما الفائدة إذا من هذا العلم؟ إذا كان مثلا طالب علم ولا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد إذا ما الفائدة من هذا العلم؟ فلا بد أن يظهر أثر العلم على الإنسان وأن يعمل بما يعلم. وأما علم بلا عمل يكون حجة على الإنسان يوم القيامة. أيضا من آداب طالب العلم أن يظهر أثر العلم عليه في الدعوة إلى الله عز وجل، أن يكون له أثر في المجتمع بدعوة الناس إلى دين الله سبحانه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيضا من آداب طالب العلم أن يكون حسن الأخلاق وأن يتعامل مع الناس تعاملا حسنا، وهذه ربما يعني تفوت بعض طلاب العلم، يتعامل مع الناس بجفاء وبغلظة فينفر الناس منه. فلا بد أن يكون طالب العلم حسن الأخلاق، كريم التعامل، متواضعا، هينا، لينا، سمحا، وأن يظهر عليه حسن الخلق. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب، أكمل الآية، لانفضوا من حولك. حتى لو كان ما تقوله حقا، بل حتى لو كان ما يقال وحيا، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلو كان خطابك مقنعا وكلامك حقا، ولكن كان ذلك مصحوبا بفظاظة وغلظة، لم يقبل الناس منك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما أرسل الله تعالى موسى وهارون إلى أكبر طاغية في التاريخ، فرعون الذي ادعى مقام الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، قال الله لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أيضا من آداب طالب العلم، ولعلي أختم بها، الصبر، أن يكون طالب العلم لديه صبر وتحمل، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسد، كما قال يحيى بن أبي كثير، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا بد من الصبر في طلب العلم، السعي إليه وتحصيله. العلم لا يحصل الإنسان دفعة واحدة، وإنما يأتي شيئا فشيئا. ولهذا كان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم، وصنف في الرحلة في طلب العلم مصنفات، وكانوا إذا ارتحلوا ينقطعون عن أهليهم، ليس هناك تليفونات ولا هواتف، ينقطعون انقطاعا تاما عن أهلهم، يكون له والدان ويكون له زوجة وأولاد، وينقطع، وينقطع ليس شهر أو شهرين، بالسنين. كل ذلك في سبيل طلب العلم وتحصيله. جابر بن عبد الله الأنصاري ارتحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، ومكث في هذه الرحلة شهرين، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. أشار إلى هذه القصة البخاري في صحيحه معلقا لها. أبو أيوب الأنصاري ارتحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. وبعض طلبة العلم تجد أنه إذا قيل هناك درس في المكان الفلاني يقول المكان بعيد، المسجد بعيد. سبحان الله، السلف يرتحلون في طلب العلم، وأنت عندما تأتي أيضا تأتي بسيارة، ما تأتي ماشيا أو، وإنما تأتي بسيارة. فلا يستكثر الإنسان يذهب إلى درس أو يطلب العلم في مكان بعيد. وبعد ذكر هذه الآداب أنبه إلى قضية مهمة هنا، وهي أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده آلية لضبط العلم، لأن بعض الإخوة يحفظ دروسا كثيرة سنين طويلة، لكنه المحصلة لديه ضعيفة. السبب في هذا أنه لا يضبط العلم، ما وضع آلية صحيحة لطلب العلم، يحضر الدرس لكن يستمع، بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين ينسى كل شيء. والذاكرة الآن قد ضعفت عند كثير من الناس، وذلك لأن الناس أصبحوا لا يعتمدون على الذاكرة في كثير من أمورهم بسبب وسائل التقنية الحديثة. والذاكرة كما يقال تقوى بالتمرين وتضعف بالإهمال. فبعض الناس يعني أصبح ما يحفظ حتى رقم جواله أو رقم جوال قاربه، أصبح يعتمد على التخزين وعلى التقنية، التقنية الحديثة، هذا سبب ضعفا في الذاكرة. ولذلك لا بد من التعويض عن هذا بكثرة المراجعة للعلم، وقبل ذلك بضبط آلية التحصيل. ويكون ضبط آلية التحصيل بوسائل، أبرزها وسيلتان. الوسيلة الأولى الكتابة، تلخص أبرز ما تسمع في الدرس ثم تراجع ما لخصته، تراجع هذه الملخصات، ولا بد أن تكون سريعا أيضا في الكتابة. الطريقة الثانية التسجيل، تسجل الدرس وتستمع إليه، تستمع إليه أكثر من مرة، والإنسان يختار الطريقة المناسبة. يعني يقولون بعض الناس سمعي وبعض الناس بصري، يعني بعض الناس يحفظ بالسمع عندما يسمع أكثر مما لو قرأ، وبعض الناس العكس. فالإنسان ينظر الطريقة الأنسب له ويختار إما التسجيل وإما بالكتابة، لكن لا بد من ضبط آلية التحصيل. أما أن الإنسان ما يضبط آلية التحصيل هو يستفيد الأجر، هو مأجور إن شاء الله، هو مأجور. ومجلس العلم مجلس من مجالس الذكر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن مجالس الذكر تحفها الملائكة، وأن الملائكة تجتمع على المجتمعين في مجالس الذكر، ويأتي معهم شخص ليس منهم إنما أتى لحاجة، فلما وجده مجتمعين جلس معهم، فيقول الله للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم. تقول الملائكة إن معهم فلانا ليس منهم وإنما أتى لحاجة فجلس، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. فمن يحضر مجالس العلم هو مستفيد بكل حال، يعني يؤجر ويثاب ويرجى له المغفرة، لكن إذا أراد أن يحصل علما لا بد من ضبط آلية التحصيل. لعلي أكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة. هذا الدرس كانت بدايته عام 1412 للهجرة، أي أن هذا هو العام 26 له، هذا هو العام 26 لهذا الدرس، تجاوز ربع قرن الحمد لله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الدرس ويبارك في الإخوة الحضور وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا الدرس شرحت فيه كتب ومتون كثيرة. عندنا مثل سابق وهو التسهيل في الفقه البعلي، ووصلنا إلى كتاب البيوع، ولكن جرت العادة أن يكون فيه كتابان. فالكتاب الأول يعني اقترح بعض الإخوة أن يكون في لطائف الفوائد، هو كتابي الذي صدر هذا العام لطائف الفوائد، وهو عدة فوائد مجتمعة، عدة فوائد متنوعة عقائدية وفقهية وحديثية، وأيضا في السير وفي التراجم، حتى أيضا طبية وفلكية وتاريخية متنوعة. وهذا منهج مناهج التأليف، جمع الفوائد في مؤلف منهج مناهج التأليف. ونستمع لمناهج التأليف في المقدمة، أشرت إلى أبرز مناهج التأليف في هذا الفن. بقيا أشير إلى أن من لم يكن معه الكتاب، نعم الإخوة، أحد الإخوة جزاه الله خيرا تبرع بأن يصور الكتاب الحقيقي، نفدت النسخ وإن شاء الله الطبعة الثانية في الطريق، لكن لم تصل بعد. لكن أحد الإخوة تبرع جزاه الله خيرا بالتصوير، والإخوة في المكتب كتبوا هذه الورقة للحصول على نسخة مصورة من طائف الهوائد. يرجى إرسال رسالة واتساب على الجوال، من ليس معه يرسل رسالة واتساب على هذا الجوال 055-36-72-862، رقم مرة أخرى 055-36-72-862، ويتواصل مع الإخوة في المكتب مؤسسة وقف منارة الهدى، وإن شاء الله توفر نسخة مصورة من الكتاب. نبدأ الآن في يعني بيان مناهج المؤلفين في هذا الفن هو جمع الفوائد. من المقدمة نستمع لها. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال المؤلف وفقه الله تعالى والحاضرين والسامعين: وبعد، فإن من مناهج التأليف عند العلماء جمع ما يتم تقييده مما يمر بهم في مطالعاتهم ومدارساتهم العلمية، وما تمليه الخواطر، وما يكون من العبر من تجارب وخبرات مرت بهم في الحياة، واختلفت تسميتهم لها. نعم، هذا من مناهج التأليف، جمع ما يمر بطالب العلم في مطالعاته ومباحثاته ومدرساته وقراءته يجمعها. فمن قديم الزمان والعلماء يجمعون ما يمر بهم ويقيدونه ويخرجونه في كتب، ولهم في هذا مناهج وطرق وأيضا مسميات. نعم. واختلفت تسميتهم لها، فمنهم من يسميها الفنون كما فعل أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي المتوفى سنة 513 للهجرة في كتابه الكبير الفنون. نعم، منهم من يسميها الفنون، وهذا فعله أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي توفى سنة 513 للهجرة في كتابه الكبير الفنون، وكتاب عظيم قيم ضخم، قيل إنه في 800 مجلد ولا يزال مخطوطا، طبع منه مجلدان، وسمعت أنه أن المخطوط عثر عليه وأخره، فلعله يطبع ويستفيد منه الناس، لكن لا يزال إلى الآن لا يزال مخطوطا، لم يطبع منه سوى مجلدين. فابن عقيل الحنبلي جمع فوائد في هذا الكتاب الفنون. نعم. ومنهم من يسميها صيد الخاطر كما فعل أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة في كتابه صيد الخاطر. نعم، ابن الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة له كتاب قيم اسمه صيد الخاطر، وهو في الحقيقة أشبه بالحكم والتجارب والخبرات التي عرضت له، وكتاب قيم نافع أوصي بقراءته والإفادة منه، صيد الخاطر. نعم. ومنهم من يسميها المخلات كما فعل بهاء الدين محمد بن الحسن الحارثي العاملي الهمذاني المتوفى سنة 1021 للهجرة في كتابه المخلات. نعم، بعضهم يسمي أيضا جمع الفوائد بالمخلات كما فعل بهاء الدين الحارثي، وهو يعني متأخر، توفي سنة 1021 للهجرة، جمع في هذا الكتاب عدة فوائد. نعم. ومنهم من يسميها التذكرة كما فعل أبو المعالي محمد بن الحسن بن حمدون المتوفى سنة 562 للهجرة في كتابه التذكرة الحمدونية. منهم من يسمي جمع الفوائد بالتذكرة، يجمع عدة فوائد ويسمي كتابه بالتذكرة، ومن أمثلة ذلك ما فعله ابن حمدون المتوفى سنة 562 للهجرة في كتابه التذكرة الحمدونية. نعم. ومنهم من يسميها كناشة كما فعل عبد السلام هارون المتوفى سنة 1408 للهجرة في كتابه كناشة النوادر. نعم، بعض العلماء يسمي جمع الفوائد بالكناشة، ومن أمثلة ذلك عبد السلام هارون اللغوي النحوي المعروف المتوفى قريبا سنة 1408 للهجرة، له كتاب قيم اسمه كناشة الفوائد أو كناشة النوادر. نعم. ومنهم من يسميها الكشكول كما فعل بهاء الدين محمد بن حسن الحارثي العاملي الهمذاني المتوفى سنة 1021 للهجرة في كتابه الكشكول. نعم، منهم من يسمي جمع هذه الفوائد المتنوعة بالكشكول، يعني كشكول فوائد مجتمعة مختلفة متنوعة، ومن أمثلة ذلك ما فعله بهاء الدين الحارثي في كتابه الكشكول، وهو المتوفى سنة 1021 للهجرة. نعم. ومنهم من يسميها الفوائد كما فعل شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية في كتابه الفوائد وكتابه بدائع الفوائد. فوائد، ومن أمثلة ذلك ابن القيم له كتاب اسمه الفوائد، وله كتاب آخر اسمه بدائع الفوائد، وقيل أنه لابن الجوزي، والصحيح أنه لابن القيم، صحيح أنه لابن القيم، فله كتابان بالفوائد وبدائع الفوائد، وهي فوائد متنوعة. نعم. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 1376 للهجرة في كتابه مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. كذلك الشيخ ابن السعدي له كتاب أيضا بهذا الاسم مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، جمع فيه عددا من الفوائد المتنوعة. نعم. والشيخ محمد بن صالح العثيمين المتوفى سنة 1421 للهجرة في كتابه المنتقى من فرائد الفوائد. ذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله متوفى قريبا، له كتاب اسمه المنتقى من فرائد الفوائد، وذكر فيه فوائد متنوعة، فوائد فقهية، فوائد لغوية، فوائد حتى ذكر فوائد متعلقة بالكهرباء والكيمياء، يعني متنوعة. نعم. إلى غير ذلك من التسميات، ويجمعها أنها كتب مصنفة في فوائد متنوعة وغير مرتبة. نعم. إذن هذا لون من ألوان التصنيف، جمع فوائد متنوعة وغير مرتبة، يعني غير مرتبة، يعني تارة تكون فقهية، تارة حديثية، تارة، لكن في هذا الكتاب رتبناها يعني جعلناها مرتبة، لكن أكثر الكتب التي أشرنا لها الفوائد غير مرتبة. نعم. وقد بدأت في مرحلة مبكرة من العمر في تقييد ما يمر بي من فوائد ونوادر، سواء من الكتب أو المجلات أو الصحف أو غير ذلك، فاجتمع عندي منها مذكرات كثيرة، ويأتي إصدار هذا الكتاب باكورة لما يراد إخراجه مما قيد في هذه المذكرات. نعم، يعني أنا بدأت في تقييد الفوائد يعني قديم، مرحلة مبكرة، وأنصح الإخوة جميعا بذلك، يعني كل ما تقرأ لخصه في مذكرات، قيد ما تقرأه، لأنك إذا لم تقيده تنساه ويضيع. استفيد من هذا التقييد فوائد، منها أولا أنه يرسخ في الذهن، فإذا الثاني أنك ربما أنك تطوره وتخرجه في مثلا كتاب ينفع المسلمين. نعم. وقد جاءت فوائد هذا الكتاب متنوعة، ما بين فوائد في العلوم الشرعية من العقيدة والتفسير والحديث والفقه، وفي كتب اللغة العربية والفلك والطب والتاريخ والشعر والأدب، وفي الحكم والتجارب والخبرات في الحياة، مع توثيق الفوائد المنقولة من الكتب إلى مراجعها. نعم، جعلت الفوائد متنوعة، لا تختصر فقط على فوائد في علوم الشريعة، بل تشمل حتى العلوم الأخرى، مع التوثيق، مع توثيق مصدر كل فائدة. وهذا أيضا فعله بعض أهل العلم، ابن القيم مثلا في زاد المعاد المجلد الرابع كله في الطب، ذكره في الفوائد الطبية فيما يتعلق بالطب، ويعني سيأتي يعني فوائد أيضا طبية، فوائد فلكية، فوائد تاريخية، فهي فوائد متنوعة. طيب، نكتفي بهذا القدر المقدمة، ننتقل الفائدة الأولى. نعم. فوائد في باب العقيدة. الفائدة رقم واحد أول. الفائدة الأولى شرط النية شديد. قال الإمام أحمد رحمه الله: شرط النية شديد، لكنه حبب إلي فجمعته. نعم، بدأت الكتاب بهذه المقولة الإمام أحمد اقتداء بالعلماء الذين يبدأون مصنفاتهم بالإشارة إلى النية وأهمية الإخلاص. فالإمام البخاري بدأ كتابه الصحيح، افتتح كتابه الصحيح بحديث: إنما الأعمال بالنيات. كذلك كثير من أهل العلم يفتتحون كتبهم بحديث: إنما الأعمال بالنيات، أو يشيرون إلى اشتراط الإخلاص وأهمية العناية بالنية. هذه المقولة من الإمام أحمد: شرط النية شديد لكنه حبب إلي فجمعته. أولا، هي وثقت من الشرح الممتع، لكن نقل هذه المقولة عنه ابن مفلح في الفروع، شمس الدين ابن مفلح، متوفى سنة 763 للهجرة، وهو من تلاميذ ابن تيمية، وكان يقول له: أنت لست ابن مفلح، أنت مفلح. ويقول عنه ابن القيم أنه من أعلم تلاميذ ابن تيمية باختياراته. فنقل هذه المقولة عن الإمام أحمد، وأن الذي سأله أبو داود، لما قال الإمام أحمد لأبي داود: شرط النية شديد. وأيضا نقلها البهوتي في كشاف القناع، المتوفى سنة 1051 للهجرة، ونقلها أيضا الشيخ محمد العثيمين في الشرح الممتع. طيب، ما معنى هذه العبارة: شرط النية شديد؟ أي أن الإخلاص صعب وشاق على النفس، وذلك لأن الإخلاص ليس للنفس فيه حظ، يعني بعض الأمور التي يعملها الإنسان قد يجد التشجيع من الناس فيشجعون على فعل هذا الخير، يريد يتصدق مثلا يجد من يشجعه، لكن كونه يخلص العمل لله عز وجل هذا ليس للنفس فيه حظ، فيحتاج إلى مجاهدة عظيمة. ولهذا قال سهل بن عبد الله: ليس على النفس شيء أشق عليها من الإخلاص، لأنه ليس له فيها نصيب. فالإخلاص شديد على النفس. وتحقيقه صعب، لكن الإمام أحمد أشار إلى صعوبة تحقيق الإخلاص، لكنه قال: لكنه حبب إليه، يعني حبب إليه الحرص على تحقيق الإخلاص لله عز وجل، فجمعته، فأعانني ربي عز وجل على تحقيق الإخلاص. هذا معنى كلام الإمام أحمد، فهو يقول إن شرط الإخلاص صعب وشديد، لكنه حبب إليه، لكن حرصت عليه وحبب إلي أن أحرص عليه، فوفقني الله تعالى فجمعته، يعني فيسر الله لي تحقيق شرط الإخلاص. وإخلاص العمل لله عز وجل كما ذكرت هو من أشق الأشياء على النفوس، لكن الأجر المترتب عليه عظيم جدا إذا اقترن الإخلاص بأي عمل رفع صاحبه درجات. ورب رجلين يصليان صلاة واحدة بينهما في الأجر والثواب كما بين المشرق والمغرب، هذا مخلص خاشع في صلاته وذاك ليس كذلك. كذلك الإخلاص إذا قارن الصدقة، رب صدقة مبلغ يسير لكن يكتب الله تعالى بسببها أجرا عظيما، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة: الذي يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها، يعني أخلص لله فيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من شدة إخلاصه لو أن اليد الشمال تبصر ما استطاعت أن ترى اليد اليمين، أخفاها، لا يريد جزاء ولا شكورا من أحد من البشر، بل بلغ ببعض الصالحين في إخلاصهم في الصدقة أنهم لا يريدون من الفقير أن يدعو لهم، بل إذا دعا لهم الفقير دعوا لهم بمثله حتى يكون أجرهم تاما. كانت عائشة رضي الله عنها تبعث غلامها بالصدقة وتقول: انظر إلى ما يدعون لنا به فادعوا لهم بمثله، فإذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك. لماذا؟ حتى يكون الأجر تاما من شدة الإخلاص، لأنهم لا يريدون جزاء ولا شكورا من أي أحد، لا يريد شكر ولا ثناء ولا حتى دعاء، يريد الأجر تاما من الله. فهذا الإخلاص يرفع صاحبه درجات عظيمة، بل حتى ربما لو اقترن الإخلاص بكلمة، كلمة يقولها الإنسان مخلصا، ربما تكون سببا لأن يكتب الله تعالى له رضوانه إلى يوم يلقاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه، يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. ما هي هذه الكلمة؟ قيل هي الكلمة التي يخلص فيها لله، وقال بعض الشراح هي الكلمة التي يدفع بها عن مسلم مظلمة، إنسان ظلم وتأتي تدافع عنه تقول كلمة في مجلس، فهذه يقول هي الكلمة التي يكتب الله تعالى للإنسان بها رضوانه ليوم يلقى، أو يفرج عنه بها كربة، إنسان في كربة تأتي وتشفع له ويفرج الله تعالى بسبب كلمتك كربة عنه. قال بعض الشراح إنها هي الكلمة التي يكتب الله للإنسان بها رضوانه ليوم يلقى. والصحيح أن هذه أمثلة، وأن هذا يشمل كل ما أخلص فيه العبد لله عز وجل، فرب كلمة يخلص الإنسان فيها لله تعالى يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فالإخلاص أمره عجيب، ما قارن عملا إلا وكتب الله للإنسان به أجرا عظيما وبارك في هذا العمل. انظر مثلا للعلماء السابقين، مثلا المذاهب المتبوعة، المذاهب المشهورة أربعة، مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. طيب هل يعني ما في الأمة مذاهب إلا هذه الأربعة؟ لا، في مذاهب كثيرة لكن انقرضت، قالوا أنها بقيت هذه المذاهب الأربعة، لعل ذلك والله أعلم للإخلاص العظيم لهؤلاء الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. كذلك بعض الكتب يبارك الله فيها، مثلا كتاب رياض الصالحين للنووي مثلا، لا يكاد يعني مسجد إلا قرئ فيه، قالوا لعل هذا لإخلاص مؤلفه. فالإخلاص ما قارن عمل إلا جعل الله فيه البركة. سعد بن معاذ رضي الله عنه أسلم وعمره 31 ومات وعمره 37 أو 38، يعني بقي في الإسلام 6 أو 7 سنوات، ومع ذلك لما مات اهتز لموته عرش الرحمة، ما بقي في الإسلام لستة وسبع سنين، لكن بماذا ملأ هذه السنيات؟ بماذا ملأها؟ ملأها بأعمال عظيمة أخلص لله فيها، فرفعته إلى هذه المنزلة العلية وجعلت يعني أعطته هذه المكانة، وأن عرش الرحمن يهتز لموته. فعلى المسلم وعلى طالب العلم على وجه الخصوص أن يحرص على تحقيق الإخلاص في جميع أعماله، يخلص لله تعالى في عباداته، يخلص لله تعالى في طلب العلم، يخلص لله تعالى في كل شيء. وهذا معنى مقولة الإمام أحمد: شرط النية شديد، يعني أن الإخلاص صعب وشاق على النفس، لكنه حبب إلي يعني تحقيق هذا الشرط فجمعته، أي فوفقني الله تعالى إلى تحقيقه. نعم. أقسام الهداية: الهداية تنقسم إلى قسمين، الأولى هداية إلهام وتوفيق، وهي المرادة في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وهي مختصة بالله تعالى، فكما لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ويميت إلا الله فلا يهدي إلا الله. الثانية هداية دلالة وإرشاد، وهي المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فيملكها الأنبياء وكل من له تعليم وإرشاد للخلق، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ولهذا فعندما نتعامل مع أولادنا أو غيرهم ينبغي أن نبذل لهم أسباب هداية الدلالة والإرشاد، ونسأل الله تعالى لهم هداية الإلهام والتوفيق. نعم، الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية إلهام وتوفيق، وهداية دلالة وإرشاد. هداية الإلهام والتوفيق هذه لا يملكها إلا الله وحده، لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي المذكورة في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وإذا لم يرد الله هداية الإنسان مهما بذل معه من النصح ومن التوجيه ومن الإرشاد فإنه لن يهتدي. ولذلك ذكر الله تعالى لنا أمثلة في القرآن الكريم في أقارب أنبياء حرص الأنبياء على هدايتهم فلم يهتدوا. من يذكر لنا أمثلة مما ذكره الله في القرآن؟ نعم نعم أمثلة. نعم، أولا نوح، نوح مع ابنه قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال الله بعد ذلك إنه ليس من أهلك، إنه عمله غير الصالح. ما استطاع نوح أن يهدي ابنه مع أنه نبي، نبي لكن ما استطاع، لأن الله لم يرد هدايته. أيضا نعم قبله إبراهيم، إبراهيم مع أبيه، إبراهيم مع أبيه بذل معه جميع الأسباب الهداية دعاه ووعظه ونصحه وأرشده، لكن الله لم يرد هدايته. أيضا محمد عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، عمه أبو طالب قدم تضحيات عظيمة جدا للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يجعل ابنه في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أصابه مكروه يقع في ابنه ولا يقع في النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الدرجة. وكان معه في الشعب، في شعب أبي طالب، وبقوا 3 سنين حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع. قدم تضحيات عظيمة، حاول معه النبي عليه الصلاة والسلام في أن يسلم، بذل معه جهودا عظيمة إلى آخر لحظة من حياته على فراش الموت. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. أراد أن يقولها، لكن كان عنده أصدقاء السوء، عنده أبو جهل واحد كفار قريش، قال لها: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب فهو في النار. طيب، هل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل عندهم يعني هل هناك شك في إخلاصهم في الدعوة؟ أبدا، كلا وحاشا. هل هناك شك في حسن تعليمهم؟ أبدا. هل هناك شك في حسن التربية، التوجيه، الإرشاد، التعليم؟ هم أحسن الناس تعليما وتوجيها وإرشادا وأسلوبا وقل ما شئت، لكن الله لم يرد هداية هؤلاء. فإذا لم يرد الله هداية إنسان مهما بذل معه من الجهود فلن يهتدي. فهؤلاء الأنبياء ما استطاعوا أن يهدوا أقاربه، نوح لم يستطع أن يهدي ابنه، إبراهيم لم يستطع أن يهدي أباه، محمد لم يستطع أن يهدي عمه عليه الصلاة والسلام جميعا، لأن هداية الإلهام والتوفيق هذه بيد الله وحده. ولهذا أنزل الله تعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا النوع من الهداية لا يملكه إلا الله وحده. طيب، القسم الثاني هداية ودلالة وإرشاد، يعني توجيه ونصح وإرشاد وتعليم، وهي المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي، يعني تدل وترشد إلى صراط مستقيم. ولذلك يعني إذا قيل كيف نجمع بين قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: وإنك لتهدي، نقول الهداية في قوله إنك لا تهدي من أحببت هي هداية الإلهام والتوفيق، والهداية في قوله وإنك لتهدي هي هداية الدلالة والإرشاد. وهذه يملكها الأنبياء وأتباع الأنبياء، يملكها الآباء مع أولادهم، يملكها المعلمون، يملكها الدعاة، يملكها المرشدون، يملكها كل من كان له تعليم ونصح وإرشاد للناس. طيب، المطلوب من الإنسان في تربيته لأولاده أن يبذل معهم هداية الدلالة والإرشاد، وأن يسأل الله لهم هداية الإلهام والتوفيق. يعني هداية الدلالة والإرشاد هذه يقوم بها، لكن يسأل الله لهم هداية الإلهام والتوفيق، لأنه قد يقوم بهداية الدلالة والإرشاد ولا يريد الله هدايته. أحد الآباء يقول لي: إني فعلت جميع الأسباب ولم أستطع. لكن فتوجهت إلى الله تعالى أدعو لابني. فالمطلوب هو أن يبذل هداية الدلالة والإرشاد، لا يقصر في ذلك، ويسأل الله تعالى هداية الإلهام والتوفيق، سواء للأبناء أو لأي قريب. يعني بعض الناس أيضا يشتكي من والديه، يبذل معهم أسباب هداية الدلالة والإرشاد، ويسأل الله لهم هداية الإلهام والتوفيق. بعض الناس تجد أنه يقصر في أحد النوعين، إما أنه يجتهد في هداية الدلالة والإرشاد لكن يغفل عن الدعاء بهداية الإلهام والتوفيق، وهذا نوع قصور. وبعض الناس على العكس، تجد أنه فقط يجتهد في الدعاء لكن لم يبذل أسباب هداية الدلالة والإرشاد، وهذا أيضا نوع قصور. المطلوب أن تجمع بين الأمرين جميعا، تبذل هداية الدلالة والإرشاد، وتسأل الله هداية الإلهام والتوفيق. نعم. أول شبهة وقعت بسبب تقديم الرأي على النص. أول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، واختياره الهوى في معارضة الأمر، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين، وشعبت من هذه الشبهة شبهات، وسارت في الخليقة، وسارت في أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلالة. نعم، أول شبهة وقعت في الخلق هي شبهة إبليس، وذلك لما أمره الله بالسجود لآدم اعترض على أمر الله، قال كيف أسجد وأنا خلقت من النار وآدم خلق من الطين، وفي زعمه أن النار أشرف وأفضل من الطين، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ هذه شبهة إبليس، فعصى الله تعالى بسبب هذه الشبهة. وسبب هذه الشبهة هو استبداده بالرأي في مقابلة النص، قدم رأيه على النص. الله أمرك بالسجود، يجب عليك أن تسجد، لا تحكم عقلك، لا تحكم رأيك، ولذلك لعنه الله وطرده. فالذي يقدم الرأي على النص هذا فيه شبه من إبليس. كل أصحاب الفرق المنحرفة وأهل البدع قدموا الرأي على النص، إذا جاءت النص إما من القرآن أو كان من السنة وكان صحيح الإسناد فليس للمسلم خيار، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يجب على المسلم أن يعظم النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان لا يقبل من النصوص إلا ما كان موافقا لعقله وما كان موافقا لهواه، هذا ليس عبدا لله، هذا عبد لهواه. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، بعض الناس عبد لهواه. المطلوب من الإنسان أن يقدم النص على العقل وعلى الرأي، على أن النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، لا يمكن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح أبدا. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله في هذا كتاب عظيم وهو درء تعارض العقل والنقل، فلا يمكن تعارض النقل مع العقل أبدا. لكن بعض الناس يؤتى من جهة فساد رأيه وعقله، وأهل البدع يعني بعض أهل البدع يقول إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، وهذا قول فاسد، وسماه ابن القيم بالطاغوت. أولا لا يمكن تعارض العقل والنقل، لكن لو تعارض في فهمه وفي رأيه فواجب تقديم النقل على العقل، لأن هذا هو مقتضى العبودية لله تعالى. الله حكيم عليم، وأنت عبد لله عز وجل، مقتضى العبودية الاستسلام لله سبحانه، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. إن عرفت الحكمة فهذا خير ونور على نور، إن لم تعرف الحكمة فأنت على يقين بأن الله حكيم عليم. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قالت؟ انظر إلى فقه عائشة رضي الله عنها. الإجابة عن هذا السؤال سهل، يعني الصلاة تتكرر ويشق قضاؤها والصوم لا يشق قضاؤه، لكن عائشة لم تجب بهذا، قالت كان يصيبنا ذلك على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ردت على هذه السائلة بأن هذا هو مقتضى الوحي ومقتضى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، مقتضى العبودية لله تعالى أنك تعمل بما أمر الله به ورسوله ولا ترد ذلك إلى عقلك، لأن الله حكيم عليم، والله تعالى هو أحكم الحاكمين جل وعلا. فمن أسباب نشأة البدع تقديم الرأي على النص وتقديم العقل على النقل، هذه من أعظم أسباب نشأة البدع والانحراف. إذا وجدت شخصا يعترض برأيه وعقله على نصوص وعلى أمور محكمة ومعلومة من الدين بالضرورة، فهذا يعني مؤشر على أنه عنده انحراف، وعلى أنه قد يكون من أهل الزير وأهل الضلالة. الواجب على المسلم أن يقدم النقل على العقل، يقدم النص على الرأي، وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ونكتفي بهذا القدر في الدرس الأول إطاف الفوائد. نعم. عائشة قالت حرورية أنت، يعني من بلدة حرورة، وكان عندهم مثل هذه الاعتراضات، يعني قد يعني الاعتراضات على النصوص، فلذلك يعني قالت حرورية الأنت نسبة لهم، كانت تقول لا تعترضين، سلمي لي حكم الشارع من غير اعتراض ومن غير مناقشة. الله أكبر.